السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده وصلاة وسلاما على من لا نبي بعده، النبي الهدى والرحمة، اللهم صل وسلم وبارك عليه. إخواني وأحبتي الكرام، أدب جديد من آداب الإسلام يعلمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إحنا بنتكلم بقى في إيه؟ بنتكلم فيما يتعلق بأدب الطعام. أدب الطعام لابد وأن يتأدب الإنسان مع نعمة الله سبحانه وتعالى، وأن يجعل عمله وتصرفه وحاله مع هذه النعمة في سياق شكره لله سبحانه وتعالى عليه. طيب، هنا المصنف عايز يقول لنا إيه؟ عايز يقول إن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان لا يعيب طعاما قط، بل كان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم الطعام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط أبدا، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم، الغموس اللي ممكن يبقى فول، ممكن يبقى بامية، ممكن يبقى ملوخية، ممكن أي حاجة اللي انت بتقيها بتاخدها كده على اللقمة كده، فقالوا: ما عندنا إلا خل، مش عسل ولا لبن ولا زبدة ولا قشطة. ده بيقول ما عندنا إلا إيه؟ إلا خل يا رسول الله. زوجات النبي بيردوا عليه: إيه اللي موجود في بيوتكم؟ خل. فدعا به صلى الله عليه وسلم فجعل يأكل، جيب العيش يأكل بالخل. عمرك شفت بيأكل بالخل؟ تمام. ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. الحديثين دول لو أنا وقفت معهم كده هجيب لك أمثلة من واقع الناس تزعلك. ليه؟ لأن الناس من كثرة النعم ما عادت ترى النعم. النعم ما بتحسش بيها إلا ما تنزع منك، وهذا واقع في حياة الناس. يعني أحيانا مثلا واحد يبقى شايف أن شغله ده اللي هو بيشتغله ده حاجة، يعني حاجة رديئة أو حاجة وحشة، وزعلان من شغله وقرفان من شغله ومش عايز يروح شغله، ها؟ وشايف أن العائد اللي جاي له من الشغل بتاعه عائد أقل مما يستحق، خلاص؟ فهو عايش في كآبة مع هذه النعمة. بعدين يقوم ربك سبحانه وتعالى روح ربنا حرمه النعمة دي، فيشتهي أن يعود إلى نصف ما كان فيه، مش إنه يرجع زي ما كان، لا، يرجع بس نص الوضع اللي هو كان فيه. تمام. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل ربه سبحانه وتعالى الحفاظ على النعمة. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك. ده دعاء جميل جدا لازم كلنا نتعلمه. اللهم إني أعوذ بك، قول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. إنك تبقى في نعمة وتزول، وإنك تبقى في عافية فتزول، ويحل محلها البلاء وفجاءة نقمتك. عارف أنت الاستدراج، الاستدراج اللي الناس يعني مستبعداه، وقد تمادى الكثير من الناس وللأسف الشديد في غيهم وضلالهم، والله سبحانه وتعالى ينذرهم ويحذرهم: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن هذا من الله له استدراج. ثم قرأ قول الله تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. موضوع كبير جداً إنك تفاجأ بنقمة الله سبحانه وتعالى وعقابه، واضح؟ فمسألة إن أنت تشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه وإن قلت، ده فرض عليك، فرض عليك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. بص حواليك وشوف الدول التي حرمت النعيم بعدما كانوا هم رمز للنعيم. مش عايز أسمي بلاد، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين أجمعين، قولوا آمين. لكن أنا عايزك تتأمل كده، أطفال في الملاجئ، أطفال في المخيمات، ناس مش لاقية غطاء، ناس مش لاقية لقمة، ناس مش لاقية بيت، ناس مش لاقية تعليم، ناس مش لاقية مسجد حتى يصلوا فيه، ويقيم فيه دين الله سبحانه وتعالى. إيه ده؟ هذا زوال نعمة، زوال نعمة. فأنت لما ربنا يديك النعم لازم تقابل هذه النعم بإيه؟ بالشكر. ومن صور الشكر ألا تعيب النعمة، النعم اللي عندك ما تعيبش عليه، ما تعوش تركز على العيوب اللي فيه، ركز على الفوائد اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاك إياها. ممكن أنت شايف أن البيت اللي أنت ساكن فيه إيجار، والبيت اللي أنت ساكن فيه صغير، والبيت اللي أنت ساكن فيه دور أرضي، والبيت اللي أنت عايش منطقة عشوائية، ماشي كل ده عيوب، لكن ميزة الستر في البيت تكفيك. من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا. أنت عايز أكتر من كده؟ باب بتقفله عليك وسرير بتنام عليه وغطى بيغطيك واليوم بيعدي والليلة بتعدي. نعم أعطاك الله عز وجل إياها، فلازم تبص للخير اللي في النعمة والميزة اللي في النعمة، مش تبص للعيب اللي في النعمة والسلبيات اللي في النعمة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك، وعشان ربنا يزيدك، وعشان ربنا يبارك لك في النعمة اللي معاك. من جملة النعم اللقمة، اللقمة. أنا افتكر واحد، يعني أسأل الله عز وجل أن يهدي شباب المسلمين جميعا يا رب العالمين. أفتكر أن والدته اتصلت علي وقالت لي الحقني، الواد مكسر الدنيا مش عاجبه الأكل. فأنا طبعا الموضوع دار في دماغي، يا ترى الست دي بتأكل ابنها إيه؟ فول وطعمية، ما هي نعمة. طب بتأكله إيه؟ يعني إيه الأكل اللي هو مكسر الدنيا عشان رفضه؟ أكيد حاجة وحشة جدا، ربنا يستر. فرحت، وكنا في وقت الظهيرة بعد صلاة الظهر، والله العظيم رأيت سفرة عليها ما لذ وطاب. بقول له مالك يا ابني، انت اتجننت؟ مكسر الدنيا ليه؟ وشتم امك ليه؟ ومبهدل الدنيا ليه؟ قال لي كل يوم فراخ، كل يوم فراخ، كل يوم فراخ. انا قربت كاكي. طب ما تكاكي وبيض كمان نعمة. قال حد طايل يا ابني السفرة اللي قدامك دي؟ ها هو مش شايفها نعمة، مل من كثرة النعم. تمام، عدت أكلم معاه وفهمه أن نعم ربنا سبحانه وتعالى كتير عليه، عايش في بيت كويس وعنده أم محترمة وإخوات وأكل وشو. مش عايز يفهم، مش عايز يفهم. الكلام ده كان من كم سنة مثلا؟ كان من حوالي 15-16 سنة. الآن أرى هذا الولد، الآن أرى هذا الولد كبر بقى واتجوز بقى عنده عيال، والله العظيم الآن ما عارف أكله. أمر عليه كده سلم عليه وأفتكره، هو الوقت مش عارف يأكلهم، مش عارف يجيب جنيه عشان يصرف على بيته. فالإنسان لازم يحترم النعمة، ولازم يعرف أن ربنا سبحانه وتعالى لما يديك نعم مطلوب منك شكر هذه النعم. الطعام والشراب لا يعاب، لا يعاب أبدا، وهذا ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم هو أسوتنا وقدوتنا، كان لا يعيب طعاما قط، ما يطلعش العيوب اللي في الأكل. الأكل اللي قدامك ده تمام، اعتبره هدية من الله سبحانه وتعالى. امسك لسانك عن عيب الطعام، تمام، ما تقعدش كل ما تقعد على الأكل تطلع العيوب اللي فيه. إيه الأكل ده؟ إيه القرف ده؟ وإحنا كل يوم هنأكل ده؟ ما فيش غير ده؟ وبني إسرائيل قالوا كده، ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ليه طلبوا الطلب ده؟ عشان زهقانين من المن والسلوى. الناس بتاكل لحمة وعسل كل يوم، الناس بتاكل لحمة وعسل كل يوم، زهقوا ملوا من النعمة، تمام، فطلبوا ان النعمة دي تزول، وبدأوا يطلبوا حاجة حرشة، حاجة كده ايه، متنوعة رديئة. فسيدنا موسى يقول لهم أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ أنتوا جننتم؟ حد يسيب اللحمة والعسل ويطلب كسة وبصل؟ ها؟ فكان ذلك يعني هذا الحال صورة من صور كفران النعمة، فضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. يبقى ما تعبش طعام. وإذا قدم لك طعاما امدح هذا الطعام، امدح هذا الطعام. ليه همدح الطعام؟ لأن مدح الطعام تمام صورة من صور شكر النعمة. زي ما أنا بقول لحضرتك إن أنت لا تعيب طعاما، دي صورة من صور شكر النعمة. إن اشتهيت كل، وإن لم تشتهي فلا تأكل. نفسك مش جايبك للأكل خلاص ما تأكلش، لكن لا تظهر عيب هذا الطعام بالكلام، كأن تقول هذا التمر دي وهذا اللحم مش عارف ماله وهذا معرفش ايه شكله ايه. اسكت اسكت، لا تتكلم، تمام، لا تتكلم ولا تذكر عيبا لهذا الطعام، لأن العيب الذي تراه ربما لا يراه غيرك من الناس. رقم اثنين إنك تمدح الطعام، تمام، نعم الطعام أو نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل، الله أكل جميل ما شاء الله، حاجة جميلة، لا سيما إذا كان هذا الطعام قد أعد لك بيد غيرك، ما شاء الله تسلمي، جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك، ما تحرمش الكلام الطيب الذي يعني يحف النعمة فيجملها في عينك وعين الآخرين، وتكون النفس بهذه الكلمات راضية برزق الله سبحانه وتعالى، شاكرة لفضله سبحانه جل وتعالى. اللقاء القادم بقى يعني هناخد برضو ايه أدب تاني في مسألة العزومات بقى، عايزين نشوف العزومات، لو واحد عزمني وانا صايم، لو واحد عزمني كده خبالك الله المستعان يعني، تمام، اعمل ايه، اتصرف ازاي مع الدعاوة اللي بتجيلي والدعوات اللي بتجيلي كإنسان مسلم اجتماعي في وسط الناس، اعمل ايه في الكلام ده. ان شاء الله رب العالمين في اللقاء القادم هنتكلم على الإنسان اذا حضر الطعام وصائم يعمل ايه ويتصرف ازاي. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في نعمه وان يرزقنا شكرها وأن يوفقنا وإياكم للعمل بما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.